الشافعية يرون هذا. الأخ يقول هل يقال اللهم صل على محمد في التشهد الأول؟ الشافعية يرون هذا ويقولون أن الأدلة عامة ولم تقيد، فنطلق ما أطلقته الأدلة. والجمهور ما يرون هذا، يقولون أن التشهد الأول ينتهي يشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، يستدلون بأدلة. الدليل الأول عند ابن خزيمة من رواية ابن إسحاق أنه لما قال أشهد أن لا إله إلا الله نهض، ولكن هذه الرواية معلولة، معلولة تفرد بها ابن إسحاق، ابن إسحاق لا يقبل تفرده ومخالفته في مثل هذه اللفظة، لأن حديث الصحيحين بدون هذه الرواية، تفرد بالرواية هذه ابن إسحاق فتحل. الدليل الثاني يستدل برواية عند الترمذي رواية أبي عبيدة عن أبيه أن الإنسان الذي كان في التشهد كأنه على الرضب. الرضب ما هي؟ الحجارة المحماة، الرجال الحجارة المحماة. لكن هذا حديث مختلف فيه لأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه منقطع، لكن علي بن المديني والدارقطني وجماعة من الحفاظ يرون مرويات أبي عبيدة عن أبيه وأنت المنقطع مقبولة كما نص عليه الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي، ونقل عن يعقوب بن سفيان وعن جماعة من الأئمة يقولون أن أبي عبيدة يروي بواسطة أهل بيته، وقد استجاز العلماء إدخال حديثه في المسند لهذا السبب، فعلى هذا يكون هذا الحديث قويا. الأمر الثالث ما في رواية صريحة صحيحة في الفرض أن النبي صلى في الحقيقة، يقول هذا دليل أيضا، إحنا الرواية صحيحة صحيحة صريحة، ما دام عندنا فهوم أخرى ناخذ بها. الأمر الرابع ورد حديث عائشة في مسلم في قيام الليل لما جاءت النبي في الثامنة صلى على النبي، صلى على نفسه يعني، وثم قام التاسعة. هذه نعم ممكن الإنسان يستعمل هذه الرواية من أصح الروايات في الباب، يعني أن ذاك هو تشهد أول، هو تشهد أول بمعنى لو فعل أحيانا، لأن ما ورد أن يفعل دائما، فعل أحيانا أو اختصر فيه على النافلة أحيانا دون الفريضة، ولو فعل فريضة لا. لكن في مسألة أخرى مهمة، لو قلت أن الإمام أطال هنا ما في إشكال، هنا ما في إشكال هنا.